إذاعة الأغاني من القاهرة. في يوم في شهر. في سنة. في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. الحلقة 22. مواد حلقة الليلة تحمل تاريخ اليوم 11 من شهر نوفمبر. في يوم 11 شهر نوفمبر سنة 1954 سجل عادل مأمون وابتسام عبد العزيز أغنية الشمس طلعت، كلمات عبد العزيز سلام، ألحان عطية شرارة. صباحنا صباح سعيد، الشمس طلعت بيوم جديد. يقال صباحنا صباح سعيد، الشمس طلعت، الشمس طلعت بيوم جديد. بس نادى الطير بيصدح وبصوته غنى أحلى غنى، والفل صبح التمر حنة وبس نادى، والورد فتح على كل عود وقال راح أفرح بيوم. اطرح فوق الخدود، يجعل صباحنا صباح سعيد، صباح سعيد، صباح سعيد. الشمس طلعت بيوم جديد، يجعل صباحنا صباح سعيد، الشمس طلعت بيوم جديد. الشمس طلعت بيوم جديد. الميه تجري بين الجداول تسيل بنفسي، تسري بين الخمام تجري بين الجداول تسل بنفسك والنسمة تسري بين الخمايل عامل هيبهك والنرجس اللي سب الجفون وفتح وصبها ليوم جديد وبصحر لحظه قالت عيونه يجعل صباحنا صباح سعيد صباح سعيد صباح سعيد الشمس طلعت في يوم جديد يجعل صباحنا صباح سعيد الشمس طلعت في يوم جديد يجعل صباحنا صباح سعيد الشمس طلعت الشمس طلعت بيوم جديد. في اليوم العاشر من شهر نوفمبر سنة 1981 سجلت المجموعة أغنية يا ولاد بلدنا من كلمات منير المهدي وألحان إبراهيم رجب وتوزيع سامي الترك. أعيد التسجيل مرة أخرى في يوم 11 نوفمبر سنة 1981. من الحفل الساهر الذي أقيم بدار سينما رمسيس في يوم 11 شهر نوفمبر سنة 1971 نستمع إلى هيام تغني منديلي يما. في يوم 11 شهر نوفمبر سنة 1991 سجلت عايدة الشاعر أغنية من حق أختار حبيبي، كلمات صلاح محمد علي، تلحين صلاح الشرنوبي، وتوزيع يحيى الموجي. Thank you. سيبوني خلونا اختار حبيبي من حق اختار حبيبي واختار يا نصيبي. في يوم 11 شهر نوفمبر سنة 1970 سجل المخرج فتح الله الصفطي المقدمة والنهاية وبعض الأغاني لبرنامج حارة بلطية. لاحقا تم تعديل الاسم إلى حارة الصيادين. كانت الألحان لمحمود الشريف، أما الغناء لمحمود السكري وثلاث النغم. من هذه الأغاني نستمع إلى الصبر يا إنسان الصبح بكره يبان ويرجع اللي انطوى وتعود ليالينا يا شمس يا مروحة في يوم 11 شهر نوفمبر سنة 1981 ومن شريط خاص بصوت القاهرة تم نقل أغنية المواسم. الأغنية من كلمات عبد الرحيم منصور، تلحين منير مراد، وغناء سهير حشمت. حبيتك يا غالي يا منور علينا ليالي وليالي تتبسم عينينا رحنا ولا جينا والكل حوالينا عشرين المواسم في يومي 6 و 11 شهر نوفمبر سنة 1955 سجل محمد أنديل أغنية في الربيع، الأغنية من كلمات علي سليمان وألحان أحمد علي. بأتواب سندسية شربة من بحر الغرام في الربع الشباب يخطر على الأرض الفتية في سعادة وفي سلام في الربع الرياض مفروشة بأتواب سندسية شربة من الندى والظهر والشوق والحديد الحياة تخرج في موكبها البديع. كلنا نغني على نايم الربيع. الشباب يخطب على الأرض الفتية في الربع، الرياض مفروشة بأتواب سندسية شربة من بحر الغرام. الربيع الربيع الندى والزهر والشوق في موكبها البديع. الربيع الربيع كلنا نغني على نايم الربيع. في يوم 11 شهر نوفمبر سنة 1954 سجلت دنيا زاد أغنية الكروان من كلمات عبد الحميد ربيع ومن ألحان محمد عمر. حبيبي يا كروان سهران لوحدك موعد الألحان. يا ترى إيه اللي شغلك؟ إيه اللي شغلك؟ في يوم 11 شهر نوفمبر سنة 1963 سجلت شهرزاد أغنية عشان حبيبي، كلمات محمد علي أحمد وألحان فؤاد حلمي. اسمعها ننساها ده حبيبي ما بيستغناش عني برضو ما يقصدش اللي وراها اللي وراها وبتجرح قلبي حبيبك ليه اهزم بالقلب اللي انت ناسيه وبتجرح قلبي حبيبك ليه اهزم بالقلب اللي انت ناسيه وكلام افتكره ورد فيه وكلام افتكره ورد فيه راح قبل واقول ويوم ما لقيت ما اقدرش اقول عشان حبيبي عشان حبيبي. في يوم 11 شهر نوفمبر سنة 1953 سجل سلامة زكي من تلحين سلامة حجازي أغنية الجهادية أو بركيلي وغني يا شلبية. بركيلي وغني يا شلبي اهو جالي جواب الجهادية بركيلي وغني يا شلبي اهو جالي جواب الجهادية وراح البس ثوب الحربية واتهنى فعل الحرية ما بجاش وسطك ولا بدلي يا بركيلي بركيلي رني وبركيلي يا شلبي يا شلبي بستوب الحربية وتهن في عهد الحرية مبقاش مصطفى لا بدلية يا بركيلي بركيلي يا شلبي يا شلبي العمدة ما كانش يكلمني ولا شيخ العز بابي يحكيلي العمدة ما كانش يكلمني ولا شيخ العز بابي يحكيلي دلوقتي الكل يعظمني وبقلبه الطاهر يدعيلي وضمنت نجاحي والحق سلاحي وبسرعه قانولي الترجي يا بركيلي بركيلي غني وبركيلي يا شلبي يا شلبي راح البس ثوب الحربية واتهن في عهد الحرية مبقاش وسطك ولا بدلي يا بركيلي وبركيلي وبركيلي يا شلبي يا شلبي الأرض راعيها وبصيلي دي زرعت ايدك وايدي الأرض رايها وبصيلي دي زرعة إيدك وإيدي والمولى في رجاها وعديلي من يوم تحت إيدي الملكية دي بلادي وعايش من خيري أخدمها ولا أحبش غيري دي بلادي وعايش من خيري اخدمها ولا حيبش غيري وتبان الهمي واخقات الامي الأمي وحل الراية المصرية باركيلي باركيلي غني وباركيلي يا شلبية يا شلبية راح البس توب الخربية واتهنى في عهد الحرية مبقاش وعصاب ولا بدلية باركيله باركيله حلو باركيله يا شلبية يا شلبية كتبوني سواري وطلبوني كتبوني سواري وطلبوني ودخلت صفوف الرجال حد جدع لاجل يراقوني ويا الفرسان خيالك والحلم اتحقق يا جيراني والمسافر اخد اوطاني والحلم اتحقق يا جيراني والمسافر اخد اوطاني هخدم بشهامي وبقالي كرامي وخوف الندر اللي عليا باركيلي باركيلي غني وباركيلي يا شلبيه يا شلبيه هلبس توب الخربية واتهنى في عهد الحرية مبقاش وسطات ولا بدلية باركيلي باركيلي غني وباركيلي يا شلبي يا شلبي في يوم 11 شهر نوفمبر سنة 1973 سجل محمد رشدي أنشودة ونادت مصر كلمات محسن الخياط وألحان عبد العظيم محمد وكان صوت النداء عربي وقالت مصر شهيد المعركة عربي طار النداء هز الفضا في كل بيت عربي طار النداء هز الفضا في كل بيت عربي ردوا في الصوت واحد عدونا واحد وجرحنا واحد ردوا في الصوت واحد عدونا واحد وجرحنا واحد واتجمعوا تحت العلم وبنوا بوحدتهم بنوا بوحدتهم هرم نادي مصر وكان صوت النداء عربي وقالت مصر شهيد المعركة عربي ونادت مصر وكان صوت النداء عربي وقالت مصر شهيد المعركة عربي وقامت مصر ورفرف فوق جبين الفجر علم عربي علم عربي بيفتح سكة طول النصر وفوق جسر النيران عدى وقال الكل بترنا بيتحدى وقامت مصر ورفرف فوق جبين الفجر الجفاف علم عربي، علم عربي بيفتح سكة طول النصر وفوق جسر النيران عدى وقال الكل بطرنا بيتحدى وشافت مصر خطأ والنصر خطأ والنصر عربية وكلمة مصر عربية وقوة مصر عربية وقوة مصر عربية وفرحة مصر عربية وشافت مصر خطأ والنصر خطأ والنصر عربية وكلمة مصر عربية وقوة مصر عربية وقوة مصر عربية وفرحة مصر عربية. كانت هذه آخر فقرة في حلقة الليلة. كان معكم حسين السنوسي، المخرج أحمد نادر ومصطفى رضوان. يجمعنا لقاء قادم بإذن الله. أرق تحياتي. في يوم في شهر في سنة في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني.